واحدة ما تصلي وياها نعم. السلام عليكم. السلام. المكتب مكتوب الباب. مكتوب الباب عجيب. كيف؟ هاي بتصلي لكنها تخرج ما بتصلي لكن تخرج متجددة. فهي زوجة بالنوس بسم الله قال أيما شر وأنا الشاهد. طبعا اللي ما بصلي والتخرج متجددة الشر من التي تصلي وتخرج متبرجة. عرفتني؟ نعم يعني ترك الصلاة كفر تبرج معصية بلا شك.